قال الشيخ الإمام العالم العلامة: حجة الأدب لسان العرب، قدوة الأنام بقية السلف الكرام، شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله تعالى. سبب إنشائي لهذه القصيدة المباركة أني كنت قد أصابني خلط فالج أبطل نصفي، ففكرت أن أنشئ قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأستشفع به إلى الله عز وجل، فأنشأت هذه القصيدة. فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح علي بيده المباركة، فعوفيت لوقتي، فخرجت من بيتي فلقيني بعض الفقراء فقال لي: يا سيدي، أريد أن أسمع القصيدة التي مدحت بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: وقد حصل عندي شيء، وأي قصيدة تريد؟ فإني مدحته صلى الله عليه وسلم بقصائد كثيرة. فقال: التي أولها: أمن تذكر جيران بذي سلمي، والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي من صنفت فيه، وهو صلى الله عليه وسلم يسمع. فأعطيته القصيدة فذهب وذكر ما جرى بيني وبينه للناس، فبلغت الصاحب بهاء الدين وزير الملك الظاهر فاستنسخ القصيدة، وكان يحب سماعها كثيرا هو وأهله، ويتبركون بها، ورأوا من بركتها أمورا عظيمة في دينهم ودنياهم. ولقد أصاب موقع الصاحب المذكور رمد عظيم أشرف منه على العمى، فرأى في منامه قائلا يقول له: إما النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، امض إلى الصاحب فخر الدين وخذ منه البردة وضعها على عينيك تبرأ إن شاء الله تعالى. فلما وضعها على عينيه برئ. وبركاتها كثيرة ومنافعها شهيرة، فلتقرأ عند طلب الحاجات فإنها منجحة، وهي هذه: يا مؤنس المسكين جرح الفؤاد يصيب، فامدد يدا لحزين على الجراح تطيب. أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي. فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم؟ لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم؟ وأثبت الوجد خطى عبرة وضنا، مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة، مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. عددك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة، ولا دائي بمنحسمي. محطتني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي. فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض. وقال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسني. كم حسنت لذة للمرء قاتلة، من حيث لم يدر أن السم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. فلا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصل سوى فرض ولم أصمي. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه، فأراها أيما شممي. وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مهما توالى الزمان وفات، نحب الرسول الجميل الصفات. وقال: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل بالبشر متسم. وقال في نهاية القصيدة: يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. محمديون محمديون محمديون محمديون.